فإن الطيور على أشكالها تقع. وإن الله تعالى يجعل لكل شيء قدرا، ويجعل لكل وفق ما يوافقه، إلا إذا أراد الله تعالى بلاء، إلا إذا أراد الله تعالى بلاء. فبعد أن برأ الله تعالى عائشة رضي الله تعالى عنها، وبين حكم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ذكر ربنا عز وجل أن الخبيثات يناسبهن أهل الخبث، فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أطهر الناس، فناسبه أن يكون زوجه أيضا من أطهر النساء، فلذلك قال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذا كان الرجل النبيل والرجل الصالح لا يتزوج المرأة البغي، فكيف يكون ذلك لنبي؟ كيف يكون ذلك لنبي؟ وما من نبي تزوج بغيا قط، وما من نبي تزوج بغيا قط، حتى لو خالفته في الدين، حتى لو خالفته في الدين فإنها لا تكون بغية، تكون خائنة له في الدين، لكن لا تكون خائنة له في الفراش. ثم رشح هذا المعنى الذي يقصد منه تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها وكونها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وتبرئة المؤمنين اللائي لا يعرف عنهن فجرا ولا فحشا، رشح الله تعالى هذا المعنى بقوله: أولئك مبرؤون مما يقولون. واتهام المرء بما هو بريء منه من أعظم ما يصيب الإنسان بالهم والكرب. يعني الإنسان لما يتهم بشيء هو بريء من هذا الشيء، يصيبه ذلك بهم شديد وكرب شديد وحزن شديد. ولعل ذلك من جملة الأشياء التي تكفر بها الذنوب وترفع بها الدرجات. فمن ابتلي بشيء من ذلك يبشره ربه عز وجل بقوله: لهم مغفرة ورزق كريم. ثم ينتقل ربنا عز وجل في هذا المقام الجليل إلى أدب جليل. هذا الأدب ينبغي أن يعلم للناس، ينبغي أن يعلم للناس أدب الاستئذان، أدب الاستئذان. وأدب الاستئذان ورد في السورة في موضعين، في هذا الموضع والموضع الثاني قرب النهاية وسيأتي إن شاء الله. الموضع الأول: يا أيها الذين آمنوا. فالأحكام لا يخاطب بها إلا أهل الإيمان، لأنهم الذين يسمعون ويطبقون. أما الذين يسمعون فلا يطبقون فليسوا بمؤمنين، لأن حالهم شبيه بحال اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. أما أهل الإيمان فيقولون: سمعنا وأطعنا. ولو حدث تقصير في طاعتهم فإنهم بلسان حالهم ومقالهم يقولون: غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئناس هو الاستئذان، الاستئناس هو الاستئذان، لأن الإنسان إذا دخل بيتا ليس بيتا له من غير إذن ولا استئذان كان ذلك سببا في وقوع الريب. يعني لو في هناك آت في الأوضة بتاعتك مثلا والباب مفتوح وفجأة لقيت واحد دخل عليك في الأوضة، إيه لا يحصل هذا الأمر مع ما قد يحدثه من فزع فإنه قد يكون سببا في وقوع الريب. لو أي حاجة في البيت ضاعت هتقول مين اللي سرقها؟ الأستاذ اللي دخل من غير استئذان. والاستئذان إنما كان من أجل البصر، لما إنسان بيخش بيت ليس بيتا له بيستأذن، يستأذن يقول السلام عليكم ولا يدخل حتى يقال له تفضل أو ادخل، هذا كله من أجل رعاية حرمات البيوت. وينبغي للناس أن تتعلم آداب الاستئذان. الاستئذان يكون ثلاثا، وكل دقة تسمع من بداخل البيت. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دق على الباب دق عليه بالأظافير، ما يعملش زي الإيدين الثقيلة، يعني دق بالأظافير كده، لكن مش كده. وأحيانا يستعذن مع الإيد الإيه؟ الرجل. ليس ذلك من الهدي. وأن يجعل بين كل مرة وأخرى فترة تكفي لمن كان في الخلاء أن يخرج، مش ورا بعض، اديله فرصة، ربما مثلا في دورة المية، ربما مش سامع، إلى غير ذلك. وفي عصرنا هناك الأجراس، يعني هذه الأجراس ربما تقوم مقام الدق. ويجوز الزيادة عن الثلاثة والمسامحة في ذلك إذا كان الأمر جد خطير. يعني افترضنا مثلا إن في مصيبة، أو مثلا في حريقة والناس في البيت نايمين ومش سامعين أو مش شامين ومش مدركين، نخبط ثلاث مرات ونسيبهم يموتهم؟ لا، فلو قادرين نخلع الباب هنخلعه، لأن هذه إيه؟ ضرورة. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. يبقى الإنسان قد يأتي بالشيء الذي فيه حظر ولكن عند الحاجة أو الضرورة. الأمر الثاني إن الإنسان لا يقف تلقاء الباب، ما يجيش الراجل يفتح الباب يتلاقي في وشه كده، لا، وإنما يميل ناحية اليمين أو ناحية اليسار، لا يقف أمام الباب بتلقاء وجهه، فليس ذلك من حسن الأدب، وإنما يتنح ذات اليمين أو ذات اليسار. نمرة ثلاثة، لا يدخل حتى يقال له ادخل أو تفضل أو نحو من ذلك. نمرة أربعة، إذا دخل يطامن رأسه، مش طول ما هو داخل كده قاعد يبص يمين وشمال ويبص فوق وتحت ويبص الأوضة المفتحة والمقفلة ويبص على الدهانات والبتاعات والكلام ده، لا، يخفض رأسه ويغض من بصره حتى يدخل إلى المكان الذي يراد أن يدخل فيه، ثم بعد ذلك لا يجلس حتى يطلب منه أن يجلس، لأن ممكن صاحب البيت عاوز يجلس في هذا المكان ولا يجلس في هذا المكان. فهذه كلها أمور طيبة ينبغي أن تتعلم. أيضا لا يجوز له أن يرفع صوته في هذا البيت، يعني لما تروح ضيف عند إنسان ما تقعدش تتكلم بصوت عالي وتكلمه، لا، لابد أن يكون هناك خفض في الصوت. ثم بعد ذلك المجالس بالأمانة ودخول الناس بالأمانة، دخول بيوت الناس بالأمانة، فربما يقع بصره على شيء، وربما يصل إلى أذنه شيء، فلا بد أن يحفظ أسرار البيوت. مش يطلع في بيت يقول على فكرة أنا دخلت البيت وعيني وقعت على زوجته، شعرها كذا ولبسه كذا وعمل كذا، دي هذا تجاوز وهذا فساد عريض. أو مثلا قاعد سمع كلمة، واد بيقول للواد التاني أو بيقول لأخته أو الأخت بتقول لأختها كلمة كده ولا كده، يقول لا أنا كنت في عند فلان وسمعت بيقولوا كذا، هذا لا يجوز، بل لابد أن يستر وألا ينشر. هذه بعض الآداب التي ربما كثير من الناس لا يجتهد في ضبطها. فربنا عز وجل يعلمنا الأدب، القرآن ده حافل بكل شيء، حتى الآداب التي هي بين الناس لكي ترق العلاقات الإنسانية وترتفع فتكون طيبة زكية. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا. هذه البيوت ليست بيوتا لكم، غير بيوتكم، إلا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم، أي في تحقيق ما تحبون من المصالح وغيرها، لعلكم تذكرون فلا تغفلون. فإن لم تجدوا فيها أحدا، افترضنا ان انت ذهبت لإنسان ودقيت على الباب ما تلاقيش حد بيرد عليك، تعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ قال الله: فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. لا تتحايل على فتح الباب. هناك في أوروبا مثلا وبعض الدول أهل الكفر هذا الأمر مشهور جدا عندهم، إن رجل لو خبط على باب واحد وتلاقيه مغلق ممكن يفتح الباب ويدخل، وهذا مشهور جدا عند الكفار في أوروبا وأمريكا، بسهولة جدا يحاول إنه يفتح الباب ويعالج الباب ويدخل، طالما أنه لم يقل له إيه أدخل يدخل. لكن عندنا في الإسلام ده غير موجود. إذا لم تجد أحدا في البيت، إيه اللي يحصل؟ للخلف ضر، تقوم راجع ورا ماشي، لا تدخل هذا البيت. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ما الرجل في بيته هو سلطان البيت، ملك البيت، سيد البيت. قال الله: وألفيا سيدها لدى الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرجل إذا نزل ضيفا على الرجل لا يجلس على تكرمته ولا يصلي به في سلطانه إلا بإذنه. إذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام بيت الرجل إيه؟ سلطانه. الله، طب أنا السلطان ومش عاوز حد يخش، ده حقي. فإذا قلت له تفضل فأنت متفضل عليه بالدخول، يعني مش من حق كل واحد يخبط الباب نفتحه، ممكن ما تفتحلوش، وممكن تقول له ارجع. افترضنا أنه لا يريد أن يزوره أحد في هذا الوقت، أو يعالج أمرا، أو هو مريض يحتاج الراحة، أو أي سبب من هذه الأسباب، أو هذا الوقت قد تكون الزيارة فيها مفسدة يقدرها صاحب البيت، إما أنه لا يرد، ولو رد قالك ارجع ما تزعلش، ما تقولش إن هو قليل الأدب تجاوز حدوده وأحرجني، أبقى أروح له البيت وقول لي ارجع. المسألة دي بتبقى صعبة على النفس، ولكن لو تدربنا عليها، طبعا مش معنى ذلك بقى كل اتفاق يعني تطبقوها، يعني إذا كان هناك يعني سبب ومسألة يعني ماسة ممكن، لكن ما تقولش أنا حاول أجربها مع الإخوة كده أشوف هيعملوا إيه. هذه المسألة بالفعل تحتاج إلى اجتهاد وجهاد، اجتهاد وجهاد. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي أطهر لنفوسكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح، رفع الجناح يدل على الإباحة. إذن هذا الفعل الآتي فعل مباح، إذا كان لا يجوز دخول البيت من غير إذن فإنه يجوز دخول نوع من أنواع البيوت. إيه البيوت دي؟ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. كلمة متاع أي حاجة لكم أو مصلحة لكم. يعني افترضنا مثلا واحد فاتح محل بآلة، تقف على باب المحل وتخبط عليه وتقول أدخل، لا، لأن هذا يعني يدخله الناس جميعا. أو صيدلية مثلا، أنت مش هتقف على الباب وتفضل واقف انتباه وتخبط على الباب 3 مرات وتنحرف في جهة اليمين أو جهة اليسار، ها؟ لا. ليه؟ لأن لك حاجة في هذا المكان. فهذا في شأن البيوت الجامعة. البيوت الجامعة أي التي يطرقها الناس لقضاء حوائجهم، لقضاء حوائجهم، فلا بأس أن تدخل من غير استئذان، لا بأس أن تدخل من غير استئذان. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أي والله تعالى عليم بكل أحوالكم، لأن الكلمة وضدها يدل على العموم، والعموم هنا متعلق بالحال. ثم أدب جليل آخر متعلق بهذا السياق للمؤمنين والمؤمنات، ولكن سنكتفي بذكر ما يتعلق بالمؤمنين في هذا اليوم. قال الله: قل للمؤمنين، قل للمؤمنين، نقول لهم ايه؟ يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم، لم يقل يغضوا أبصاره، ولكن قال يغضوا من أبصاره، للدلالة على أن هناك بعض أحوال يجوز فيها عدم غض البصر، إما للضرورة، إما للضرورة، وإما للإذن. للإذن زي إيه مثلا؟ إن الخاطب يروح يشوف مخطوبته، دي مش ضرورة ولكن أذن الشرع في ذلك. طب ضرورة زي ايه؟ ضرورة مثل ان ينظر الطبيب الى موضع العلة في جسد المرأة، فهذه ايه؟ ضرورة، هذه ضرورة. اذا لم يقل ربنا عز وجل قل للمؤمنين يغضوا ابصارهم، ولكن قال يغضوا من ابصارهم، للدلالة على انه يجوز ان ينظر ببصره إلى ما أذن الشرع فيه أو ما كان فيه ضرورة. فالرجل ينظر إلى زوجته وليس في ذلك بأس، وينظر إلى بناته وأخواته وعماته وخالاته وأمه من الرضاعة، وكذلك سائر المحرمات التي ذكرها الله عز وجل. والبصر بريد القلب، البصر رسول القلب، البصر رسول القلب. ومن أعظم أسباب فساد القلوب فساد البصر، من أعظم أسباب فساد القلوب فساد البصر. فمن حافظ على بصره كان ذلك سببا في زكاة قلبه، كان ذلك سببا في زكاة قلبه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فلا يأتون بفاحشة ولا يظهرون ما أمر الله تعالى بستره إلا بالإذن الشرعي. فحصول ذلك طهارة لقلوبهم وأزكى لنفوسهم إن الله خبير بما يصنعون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا.